الواقع أن تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا. وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيان عليه مثل أبي السعود وغيره، كلهم يخطر منه، لكنه في الصفات احذر، فإنه جيد في سبق الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. مش تعمل البهيمة العمياء؟ تمشي وراه، سواء كان اللي وراها أحجارا أو أنهارا أو نارا أو شيء، لأنه جيد جيد يأخذ باللب. يقول البلقيني، يقول إن في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. المجاش تعرفون؟ ما تعرفون المجاش؟ ما عملك بطل شوكه؟ عرفت الآن؟ طيب، هذا النقاش يعني لا يأخذ إلا الشيء الخفي، فاحذره، احذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد. وكذلك يظهر لي يعني كلامي في الأحكام أن مذهبه حنفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.